لأجل ذلك قالوا إذا كانت ميزة وأمر بها ولي الأمر فلعلها مباحة. الكبوس الذي له طرف أمام الرأس نرى أنه لا يجوز. أتذكر أن كنا نقرأ على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وجاء ذكر الزنار أنه يلزمهم أن يشدوا أوساطهم بالزنار، فقال الشيخ عبد الرحمن المهريان رحمه الله وما هو الزنار؟ فقال حزام يشدونه بالوسط وهذا من خصائصهم، ثم قال ومثله الكبوس.